بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وعلي يضحك. قوله بأبي شبيه بالنبي وليس شبيه بعلي، قد يقول قائل كيف ساغ لأبي بكر أن يقسم بغير الله وهو يقول عن الحسن بأبي شبيه بالنبي وليس شبيه بعلي؟ وجوابه أن كلمة بأبي هنا تحتمل احتمالات، منها أفديك بأبي فلست شبيها بعلي ولكنك شبيه بالنبي، ولشبهك بالنبي فأنا أفديك بأبي أي أضحي بأبي عنك، كلمة تقولها العرب. وهو الوجه الثاني أن كلمة بأبي كثيرا ما يقولونها لا يريدون بها معناه، ككلمة أفلح وأبيه إن صدق، ككلمة أما وأبيك لتنبأن. فمن العلماء من قال ليست هذه بأيمان، إنما كلمات كانت تجري على ألسنة العرب لا يريدون معناها، كما قال النبي تربت يداك يا أم سلمة، ومعناه لسقت يداك بالتراب من شدة الفقر، ولكن النبي لا يريد هذا المعنى، كما قال النبي ثكلتك أمك يا معاذ، ولم يرد النبي الدعاء على معاذ بالموت، إنما هي كلمات تجري على الألسن لا يراد بها معناه. المصريون يقولون يخرب بيتك ولا يقصدون خراب البيوت، إنما يقصدون التعجب في كثير من الأحيان، يقصدون في بعض الأحيان من يقول لك هذه الكلمة لا يقصد ظاهرها، إنما يقصد تعجبا من صنيعك الذي صنعت. فعلى أي حال هناك كلمات تجري على الألسن لا يراد بها ظاهرها وإنما يراد بها معان أخر، ودوما المتشابهات ترد إلى المحكمات، فإذا أشكل علينا شيء في باب رددناه إلى المحكم في هذا الباب. فمثلا قد يشكل على شخص قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام وروح منه، فيلتبس عليه الأمر كيف روح من الله؟ فإذا رددناه إلى المحكمات التي منها إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن رددناه إلى المحكمات مثل قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إن رددناه إلى المحكمات مثل قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن رددناه إلى المحكمات مثل قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يندفع عنا حينئذ الاشتباه الذي قد يرد على بعض الناس من قوله تعالى وروح منه. فإذا رددنا بأبي شبيه بالنبي إلى الأصول العامة للأيمان، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحلف بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي يعني بالطواغيت، تبين لنا أن هذا ليس بيمين عقده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. على أي حال الحسن بن علي كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من كانوا يشبهون النبي غير الحسن كجعفر، كما قال الرسول له: أشبهت خلقي وخلقي. وقسم بن عباس أخو الفضل بن عباس أيضا كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أيضا أبو بكر يحمل الحسن ويدلله، وعلي يضحك تدل على الوئام والوفاق الذي كان بين علي وبين أبي بكر رضي الله عنهما، بغض النظر عما يقوله الشيعة البعداء البغضاء الذين ينشئون عداوات لا أصل لها بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن معين. ويحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، أخرج له البخاري كما ترون. ولكن يحيى بن معين ليس من المكثرين من الرواة في التحديث، إنما هو عالم بالجرح والتعديل، فليس هو من حملة الأسانيد قدر ما هو من رجال الجرح والتعديل، يوثق ويجرح. ولا التفات إلى ما قاله الشيعة في شأنه، هم يطعنون فيه لأنه بين كذبهم، فيطعن طاعنهم فيه ويقول: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فيكو صدقا فهو في الحكم غيبة، ويكو كذبا فالوعيد شديد. يتهكم وتهكم الشيعة على ابن معين أو يهجوه بهذه الأبيات لأنه بين كذب الرواة الشيعة، فيقول قائلهم: ولابن معين في الرجال مقولة سيسأل عنها والرقيب شهيد، أي سيسأل يوم القيامة عن قوله فلان كذاب، فإن يكو صدقا فهو في الحكم غيبة كذا قال، وإن يكو كذبا فالوعيد شديد. والغيبة تباح في كثير من الأحيان عند النصيحة وعند الاستفتاء. رجل يسألك عن شخص كي يوافق على تزويجه أو يرفض، فقلت: لا أنصحك بالبعد عن هذا الشخص. أبى إلا أن تفصل، قلت له إنه مشهور بالسرقة أو أنه يحتسي المخدرات. هذه نصيحة، ليست غيبة، والنصيحة جائزة. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقالت في شأن زوجها إنه رجل شحيح أي بخيل لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال: حدثنا يحيى بن معين وصدق، عن البخاري أخرج ليحيى بن معين هنا مقرونا. أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته. ارقبوا محمدا في أهل بيته، من معانيها إذا أردتم أن تحسنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدتم رسول الله قد مات، فأحسنوا إلى أهل بيته، أكرموا أهل بيته، فإن إكرامكم لأهل بيته إكرام له. وإذا يروى بسند فيه بعض الانقطاع أن عائشة كانت تقول لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: يا أبا سلمة، سقى الله أباك من سلسبيل الجنة، لأنه كان يغدق في العطاء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول أبي بكر ارقبوا محمدا في أهل بيته ينم أيضا عن شدة المودة والمحبة التي كانت من أبي بكر لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. قال: حدثني محمد بن بشار وهو بندار، حدثنا غندر محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب فقال يعني جاء رجل من أهل العراق يسأل عبد الله بن عمر سؤالا يعني جاي مهتم يسأل ابن عمر سؤالا ما الحكم في دم الذباب نجس أم طاهر هكذا جاء العراقي فقال أهل العراق يسألون عن الذباب ابن عمر تعجب من سؤالهم عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما يعني الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا هما ريحانتاي من الدنيا هذه بعض فضائل الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وثم حديث ثابت صحيح ليس على شرط البخاري الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ومن فضائلهما أننا نصلي عليهما في كل صلاة ففي كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحسن والحسين من آل محمد والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بكساء في حديث الكساء المشهور وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمناقبهما عظيمة رضي الله تعالى عنهما نعم القول بأن أهل العراق ينتقصون الأفاضل أحيانا يكون الإطلاق أغلبيا ولا يمنع أن يكون فيهم أهل صلاح وفضل لكن في الغالب أن قوما ما قد يشتهروا بخصال قد تكون خصالا طيبة وقد تكون خصالا ليست طيبة أما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العراق الفتنة ها هنا وأشار إلى العراق من حيث يطلع قرن الشيطان وكذلك إفادته بأن الدجال سيخرج من المشرق وكذلك ما صدر من كثيرين منهم أو ممن يحكمونهم كالحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل 120,000 نفسا صبرا وكذلك ما صدر منهم من طعنهم في سعد بن أبي وقاص وما صدر منهم من قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وقتلوه شر قتلى إلى غير ذلك فهذا يشعر أن أهل العراق الفتن فيهم ومنهم أكثر من غيرهم الفتن فيهم ومنهم وأهل المشرق عموما أكثر من الفتن الواردة من غيرهم والله أعلم أي سؤال يتعلق بالحسن والحسين لأن في الحقيقة الناس في الحسن والحسين طرفي نقيض وكلا طرفي الأمور ذميم قوم يبالغون في الإعلان عن محبتهم حتى يسألونهم ويدعونهم من دون الله فترى الناس في مصر يقولون مدد يا حسن مدد يا حسين هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وترى الشيعة كذلك غالوا في شأنهما أشد المغالاة حتى إنه انتشر في أوساطهم عبد الحسين وهذا شهير جدا هذا الاسم في الأوساط الشيعية فضلا عن سؤالهم أثناء طوافهم يا حسينا يا حسينا أدعونه من دون الله وفريق انتقصهما وهم أهل الشام والنواصب الذين ناصبوا أهل بيت الرسول العداوة أما أهل السنة فيحبون حسنا وحسينا محبة شرعية لكونهما من آل بيت الرسول وسيدان لشباب أهل الجنة ولغير ذلك من الفضائل المتعلقة بهما أما ما ينقل أن قبر الحسين بالقاهرة وله قبر آخر في العراق وله قبر ثالث في الشام، فما ندري عن صحة هذه الأقاويل. والذي نعلمه أن الحسين قتل بالعراق رضي الله عنه، وما كانت عندهم وسائل مواصلات تقلهم من العراق إلى مصر في زمن وجيز، فتضارب كما لا يخفى عليكم من القول بأنه دفن في مصر أو دفن في العراق أو دفن في الشام. كل هذا الذي يخيم عليه الكذب، إنما الأقرب أن يكون دفن بالعراق إذ قد كان هنالك قتل رضي الله عنه. نعم، الحسين خرج على يزيد. الحسين ما رأى أن البيعة انعقدت ليزيد أصلا، وكثير من الصحابة ما رأوا بيعة انعقدت ليزيد، فكانت البيعة الشرعية الصحيحة إنما انعقدت لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة، أما ليزيد فكانت امرته غير شرعية، غير شرعية على ما قرره عدد من أهل العلم. إنما البيعة التي كانت قد انعقدت انعقدت لابن الزبير، فلم يرى الحسين ولم يرى غيره من أهل العلم أن البيعة انعقدت ليزيد أو أن الناس اجتمعوا عليه، ما كان الناس قد اجتمعوا على يزيد ابن معاوية، ما اجتمع الناس على يزيد ابن معاوية إلا بعد أن ألت الأمور إلى ما ألت عليه من قتل ابن الزبير وغير ذلك. قال: باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فهذه بشارة لبلال بالجنة. وتمام الحديث أن النبي قال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته، يعني ما العمل الذي عملته ترجو ثواب أعظم من غيره؟ قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي، فاستفيد منه فضل الوضوء والصلاة عاقبة، واستفيد منه صلاة ذات الأسباب في أي ساعة من الليل أو النهار، لأن بلالا قال: ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. هذا من تواضع عمر رضي الله عنه، فقال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلالا، فقر له عمر بالسيادة في الدين. نعم، وهو إن كان مولا إلا أن مرتبته في الإسلام سامية، مرتبة عالية. وعذب في الله أشد العذاب، عذب في الله أشد العذاب، وهو أسبق إلى الإسلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن ناحية السبق إلى الإسلام هو أسبق إلى الإسلام من عمر رضي الله عنه، وأوذي في الله أشد الإيذاء، وصبر على كل ذلك رضي الله تعالى عنه. فيه جواز إطلاق كلمة سيد على فلان، على شخص من الناس الأفاضل: قوموا لسيدكم، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وحديث: لا تقولوا للمنافق سيد، إنكم إذا قلتم ذلك أسخطتم ربكم عز وجل. هذا الحديث في سنده بعض الاختلافات. قال: حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. ذلك لأن أبا بكر أراد من بلال أن يؤذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق على بلال أن يؤذن لأحد بعد رسول الله، وأراد أن يختص بكونه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلب منه أبو بكر أن يؤذن في إمرته قال له ما قال: إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني، إن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله، رضي الله عنه وأسكنه فسيح الجنان. وقد أورد ابن سعد في الطبقات سببا لامتناع بلال من البقاء في المدينة بعد وفاة رسول الله، ومن ثم سبب امتناعه عن الأذان. قال بلال: رأيت الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، فأردت أن أرابط في سبيل الله، أي أخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل. هذا كلام بلال. فقال له أبو بكر: أناشدك بالله وبحقي عليك أن تبقى معنا في المدينة. فبقي بالمدينة حتى مات أبو بكر، فاستأذن بلال عمر فأذن له بالمرابطة والجهاد، فخرج إلى الشام في زمن طاعون عمواس، فمات هنالك بالشام رضي الله تعالى عنه. وكما لا يخفى فإن المطعون شهيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المبطون شهيد والمطعون شهيد، أي الذي يموت بمرض الطاعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن موت الطاعون، قال صلى الله عليه وسلم: يتنازع المتوفون على فروشهم والشهداء في موت الطاعون، فقال الشهداء: يا ربي أشبهت دماؤهم دماءنا. فقال الذين ماتوا على فروشهم: يا ربي ماتوا على فروشهم كما متنا على فروشنا. فيقول تعالى: انظروا إلى دمائهم، فإن أشبهت دماؤهم دماء الشهداء فهم منهم، وإن أشبهت دماؤهم دماء المتوفين على فروشهم فألحقوهم بهم، أو كما قال: فيجدون دماءهم قد أشبهت دماء الشهداء فيلحقوا بهم، والله أعلم. هذا. وبلال رضي الله عنه وردت له فضائل غير تلك الفضائل المذكورة عند البخاري، وقد نزل فيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. وكذلك نزل فيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، رحب بهم، رحب بأهل الإيمان، قل لهم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فلبلال جملة من الفضائل رضي الله تعالى عنه. ولما أغضبه أبو بكر ذات يوم، ولم يكن أبو بكر بقاصد لإغضابه، فلما مر أبو سفيان ببلال وسلمان وصهيب وعمار عام الفتح، فرأى هؤلاء الصحابة الفضلاء الفقراء، رأوا أبا سفيان يمشي بين الناس آمنا، وكانوا يتمنون أن لو قتل، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيدي قريش؟ فذهب أبو بكر يشكوهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه على أبي بكر وليست له. فقال النبي له: يا أبا بكر أغضبتهم؟ يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع أبو بكر مسرعا مستدركا رضي الله عنه قائلا لهم: أغضبتكم يا إخوتاه؟ قالوا له: غفر الله لك يا أخي. فاستباحهم أبو بكر إن كان أغضبهم أن يغفروا له وأن يتجاوزوا عنه، فرضي الله عنهم أجمعين. ولقد قال بعض الصحابة، أظنه سعد: لقد رأيتني مع رسول الله، أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وخمسة أعبد، أو رأيتنا خمسة مع رسول الله، أنا وأبو بكر وعلي وبلال، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والعلماء يفصلون